إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه علينا مع هذه الدروس يوم السبت، وبفضل الله وبمنه وكرمه علينا قد يسر الله لنا إتمام كتاب السنة، فقد انتهى الكتاب كلية بفضل الله، واليوم خواتيم الكلام أو مسك الختام على أفضل القرون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا نكون قد انتهينا أو أنهانا ربنا بفضل منه ونعمة من كتاب السنة لابن أبي عاصم، ويبقى الأمر على الكتب الأخرى التي يمكن أن ندرسها، والمسألة إليكم. أنا سأطرح عليكم بعد الدرس الكتب التي يعني عنت لي أو ظهرت لي نحن ممكن ندرسها، والاختيار لكم بإذن الله. ونسأل الله جل في علاه عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يسعدنا وإياهم إذا التقينا بربنا جل في علاه على عرصات يوم القيامة، وأن يجعل كل المجهودات المباركة التي تحدث في هذه الدولة لله وبالله وفي الله. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، رافعين دائما راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. باب في قوله عليه السلام: بعثت في خير قرن. عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني، ثم الثالث. باب في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن عبد الله بن عباس قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار من رآني وآمن بي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. باب في ذكر فضل قريش ومعرفة حقها، وفي ذكر فضل بني هاشم على سائر قريش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. باب في فضل عالم قريش. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يرفع الحديث: لا تسبوا قريشا، فإن علم عالمها يملأ الأرض علما. يعني هذه الأحاديث التي تبين لنا خير الناس على الإطلاق هم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا غرض ولا عجب، فإن خير الناس على الإطلاق من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خير من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم خير الناس على الإطلاق سوى الأنبياء والمرسلين، وقد ثبت ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما سنبين. قوم زكاهم الله جل وعلا واصطفاهم ونقاهم، ثم جعلهم رؤوسا في الناس وجعلهم المقدمين، وملكهم الله جل في علاها بالدنيا بأسرها مشارقها ومغاربها، قلوب العباد ورقاب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. هؤلاء الذين قال الله عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، إما أن نقول العبرة بخصوص السبب هنا وأنها نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم وكافية على ذلك، وإما أن نقول بالعموم والحق لأهل التفسير العبرة بمعنى اللفظ لا بخصوص السبب، فالخيرية للأمة بأسرها لكن تتفاوت الدرجات وأيضا تتفاوت المقامات. فمقام الصحابة أول الناس دخولا في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وابن عباس هو حبر هذه الأمة التي قد احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما فقهوا في الدين وعلموا التأويل، قال هذه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله جل في علاه أيضا عن أمة محمد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، في دلالة واضحة جدا أنهم العدول الخيار، قد اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم على الناس، فهم أعدل الناس وهم أنقى الناس وهم أتقى الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من رام أو من أراد أن يأتسي فليأتسي بصحابة رسول الله، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ونصر الدين ونشر دعوته، أنقى الناس قال أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم الله جل في علاه السابقون المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بين الله جل في علاه أن السبق لهم من المهاجرين والأنصار، بل شهد الله من فوق سبع سماواته لصدق إيمانهم عندما قال الله جل وعلا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فشهد الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لهم بالصدق صدق الإيمان كما سيتجلى ذلك مع قراءة تاريخية فيما عاش عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله قدمهم وكيف أننا تأخرنا وأخرنا الله جل في علاه لتأخيرنا عن ربنا جل في علاه، ولا يجعل الله من سابق إليه كمن تباطأ عنه، ولا يجعل الله جل في علاه من صدقه كمن زيف عليه، فإن الله جل في علاه العملة الزائفة لا تروج عليه بحال من الأحوال. الله جل في علاه قال مادحا وممتنا على هؤلاء الأخيار، قال وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله، كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، قضية الكون مرهونة بكلمة التوحيد، قال الله جل وعلا عن خيار البشر على الإطلاق قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، تصريح هذا بشهادة من فوق سبع سماوات من الله جل في علاه أحق الناس بقضية الكون وبإقامة قضية الكون هؤلاء، لذلك قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال في الآية الأخرى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وأنت ترى على مر العصور والدهور ما من حقبة من الزمن 25 سنة فقط قد أقام الله جل وعلا بهؤلاء التوحيد، وعبد الله جل وعلا العباد برب العباد، وامتلكوا مشارق الأرض ومغاربها تعبيدا لله جل في علاه، فقد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونشروا التوحيد بين الناس والعدل والأمن والأمان كما سيأتي بإذن الله، فهؤلاء قد ألزمهم الله كلمة التقوى، وقد بين الله من فوق سماواته قال وكانوا أحق بها وأهلها، قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أيضا قد قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم، هذه أيضا دلالة على نقاء القلوب وصدق القلوب وصدق الإيمان مع رب البرية جل في علاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم وفضلهم واستنهضهما من التابعين ومن جاء بعدهم أن يعرفوا لهؤلاء القوم فضلهم، فإن الدين ما جاءهم إلا على أكتفهم غضا طريا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة هذه الصحبة أو هذه الحقبة من الناس أو إن صح التعبير مكانة هؤلاء من الأمة وكيف فضل هؤلاء على الأمة، هذا رد قاطع ورادع من يقول بأنه ممكن أن نرى في عصورنا هذه من هو أفضل من الصحابة أو من هو يتقدم على الصحابة، هذا خبل في العقول من قال بذلك، ولو استدل حتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم، هذا خبل في العقول وضياع وعدم فقه وعدم إتقان وعدم علم، الصحابة رضي الله عليهم جعلهم الله جل وعلا جنة لهذه الأمة حفظا لهذه غطاء لهذه الأمة، فإذا زال الصحابة أتى الأمم توعد، كما صح في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد، يعني إذا غرت النجوم إذا ذهبت النجوم تناثرت انكدرت علم المرء أن القيامة قد قامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ما أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في التراب إلا وقد علمنا التغير من قلوبنا، أو قال قد رأينا التغير من قلوبنا. ثم أتى بعد ذلك أو أتت الفتن تتتابع وتتتايع وتأتي تبصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر عن أنس وذكرته كثيرا أنه قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا ذهبت أنا أتى أمتي ما أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي جنة لأمتي. انظر إلى مكانة الصحابة، أصحابي جنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وبعد موت علي رضي الله عنه وبعد موت الصحابة الفتن أتت تطرى حتى تراجعت الأمة إلى يوم الناس هذا، فهم في أذيال الناس كما قال النبي إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وأيضا قال النبي مقررا فضل هؤلاء الأخيار قال إن الله اختار أصحابي على الناس سوى الأنبياء والمرسلين، إن الله اختار أصحابي على الثقلين. المسألة ليست قاصرة على الإنس فقط بل على الإنس وعلى الجن. قال وهذا حديث في البزار برجال الموثقون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى الأنبياء والمرسلين. يبقى لنا حق لا غر ولا عجب أن نقول أفضل الناس على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى الأنبياء والمرسلين. وقال النبي مخاطبا أصحابه مبينا فضل أصحابه ومكانة هؤلاء الأخيار الأبرار أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم عند الله. هذا حديث من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جدي فقال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. لما لا؟ وقد جعل الله مع الأعمار القصيرة الأعمال والمضاعفة الكثيرة. عمل واحد للإنسان ممكن أن ينجو به، يضاعف الله جل وعلا العمل إلى 10 أضعاف، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله جل في علاه. والحديث صريح جدا في عمل اليهود من بعد الفجر إلى زوال الشمس، وعمل النصارى من زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء ظل كل شيء مثل يعني إلى العصر، ثم يعمل ولكل أجر. ثم تعمل هذه الأمة من بعد العصر إلى المغرب بالوقت اليسير هذا ولهم الأجر مضاعف. حتى أنه لما اعترضوا على الله جل وعلا في ذلك قال أدرمتكم؟ قالوا لا. قال ذاك فضل يؤتيه من أشاء. فالله جل وعلا قد اختار وانتقى هذه الأمة على الأمم السابقة وفضلها على الأمم السابقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لما قال الله جل وعلا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الإمام الثوري الإمام العلم قال المحدث من أساطير المحدثين الإمام الثوري قال هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال خير عباد اصطفاهم الله جل وعلا وانتقاهم من بين البشرية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تصفحت التاريخ وقلت هؤلاء الأخيار الأبرار كيف ملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، ولما تقدموا على البشرية جمعاء، لما قدمه الله جل وعلا على الثقلين على الجن وعلى الإنس، ترى مكنونات عظيمة جدا. ونحن لسنا في هذه الفسحة من الوقت أن نتكلم بالتفصيل عن هذه الأسرار التي بها قد تمكنوا من رقاب العباد والعباد وعبدوا العباد لرب العباد، لكننا إطلالة يعني عابرة وبدون إخلال على الصفحات النيرة في صفحات هؤلاء الأخيار الأبرار. من أهم سمات وصفات هؤلاء الأخيار الذين مكنهم الله جل وعلا من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن صدق الإيمان بالله. العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. من زعم شيئا ابتلاه الله واختبره حتى يظهر صدقه. ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا لا يمكن بحال من الأحوال. صدق الإيمان بالله جل في علاه. صدقوا إيمان أو صدقوا إيمانهم بالله جل في علاه. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به. قال الله جل وعلا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء قد صدقوا الله جل في علاه في إيمانهم، وصدق الإيمان يتجلى مع هؤلاء في إيمانهم عندما صار الأعرابي الذي لا يعلم شيئا عن دين الله جل في علاه بعدما دخلت بشاشة الإيمان في قلبي فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فسمع الهيعة فخرج إلى ساحة الوغى فقاتل، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم القسمة أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمة، فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، ما على هذا بايعته، وكان صادقا لا يبقى ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا يبقى شيئا من أمور الإيمان غير أن بشاشة الإيمان عندما أشرقت على قلبه صدق الله في إيمانه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قسم له الغنيمة قال ما بايعتك على هذا، بايعتك على أن أنزل ساحة الوغى، بايعتك على الجنة والنار أن أضرب بسهم منها هنا ثم أدخل الجنة. فقال اصدق الله يرزقك. في اليوم التالي أتوا به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم في المكان الذي أشار فيه. صدق الإيمان، صدقوا إيمانهم بالله جل في علاه. صدق الإيمان عكرمة من أروع الأمثلة تضرب في ذلك، عندما تلغمت به الأمواج وشارف على الموت نظر إلى السماء وهو يعلم كما بيّن الله جل في علاه أن المشركين إذا ضاقت بهم السبل دعوا الله مخلصين على الأقل أفضل من الذين نعيش معهم، كثير ممن الله جل في علاه قد حباهم التوحيد ويعيشون في بلاد الإسلامية يستغيثون بالبدو ولا يستغيثون بالله جل في علاه، والبدو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن انظر كان عكرمة رضي الله عنه أرضاه من المشركين قبل أن يدخل الإسلام لما تلطمت به الأمواج وتلعبت به وشارف على الموت دعا الله مخلصا له الدين، لئن أنجاني لأذهبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله جل في علاه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا وهو ينافع عن راية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. صدق الإيمان بالله جل في علاه يتجلى مع حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة عندما كان في ليلة عرسه على امرأته، حنظلة غسيل الملائكة كان في شغل مع أهله في ليلة عرسه فلما سمع الهيئة قام وخرج من الدنيا بأسرها، لما خرج من امرأته خرج من الدنيا بأسرها حبا لله وحب وصدقا وصدق إيمان بالله جل في علاه وحبا لرواية الإسلام وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل فكافأ الله مكافأة عظيمة بصدقه فصار غسيل الملائكة، تنزل الملائكة من السماوات من علياء السماء حتى تغسل حنظلة ويشتهر ذلك بين الناس إلى يوم الناس هذا، وأنت تفتخر وتقول لنا أسوة كان على امرأتي بشدة الشهوة، يمكن أن نقول حتى لو لم يسمع الهيعة، حتى لو لم يخرج وسمع شهوته تغلبه والله يعذره، ومع ذلك قال لا، دين الله يقدم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، حتى من نفسه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فأخذه بثوبه حتى قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر صدقت الإيمان، الآن يا عمر، يعني كمال الإيمان الوارد في ذلك الأمر. الغرض المقصود بأن الصدق، صدق الإيمان يتجلى في أمثال هؤلاء، صدق الإيمان يتجلى أيضا في سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله جل وعلا وصدق إيمانه حتى أنه لما سمع من عمار بن ياسر، لما سمع من مصعب، لما مر على مصعب بن عمير وهو يتكلم مع أسيد بن حضير مع بعض الأنصار اشتد عليه سعد بن معاذ، فقال له مصعب عليك أن تسمع، إن عجبك فخذ به وإلا فأنت وشأنك، قال أنصف انظر أطالب الحق كيف يصل بهذا الأمر بصدقه يصل إلى الحق سريعا، قال أنصف، فلما جلس واستمع أسلم ودخل على قوم وكان سيد القوم وأسلموا بعده، ثم بعد ذلك قد أحسن في عمله للإسلام، وقد سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المشهورة عندما قال أشيروا علي أيها الناس وهو يتربى بذلك الأنصار، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وفي كل مرة يتكلم المهاجرون، فقام الأنصاري سعد بن معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تلمح بنا، قال اللهم نعم، قال يا رسول الله في الحبل من شئت واقف حبل من شئت، إلى آخر الكلام الجميل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الوصف، وسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى صدق الإيمان يتجلى مع سعد بن معاذ عندما رفع يديه داعيا ربه جل في علاه، اللهم إن أبقيت حربا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقيني له، ثم قال اللهم أقر عيني، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريش، لأنهم خانوا العهد، نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى صدق الإيمان مع الله جل في علاه، فما أبقاه الله لأنه لم يبقي حربا مع قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نحن نغزوهم وهم لا يغزوننا. وذلك كان عام الفتح وفتح الله على المسلمين وعلى أطراف وأقران سعد بن معاذ. ثم انظر إلى صدقي في دعائي: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فحكمه الله فيه وكان موجود بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيه حتى قال له: ترضون بسعد حكما؟ قال: اللهم نعم. وكان حليفا لهم. فجاء متأدبا يقول لهؤلاء الذين يخونون العهود، يقول لبني يهود، يقول لهم: أترضون بحكم؟ قال: اللهم نعم، ننزل على حكم. وكان الحمد لله أنهم قالوا لذلك. ثم نظر تأدبا ولم ينظر بطرف عيني إلى مكان الرسول، فقط في الناحية التي فيها المسلمون، فكان يقول: أترضون بحكمي؟ ولا يستطيع أن يتكلم بذلك بجانب السلم أدبا منه. فقال: اللهم نعم. وقال يا سلم: اللهم نعم. حتى قال: أنا أحكم بقتل المقاتلة إلى آخر الحكم الذي حكم به. فقال السلم: قد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. صدق إيمان مع الله جل في علاه، صدق الإيمان مع الله جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا من صدق الإيمان الذي ظهر على هؤلاء الأخيار الأبرار صدق الولاء والبراء لله جل في علاه. صدق الولاء لله جل في علاه، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد مؤمنا يحب كافرا أو يوالي كافرا على المسلم أو ينصره على المسلم دينا. لا والله، قد يمالئ أهل الإسلام أهل الكفر، قد يداري أهل الإسلام أهل الكفر. المضاراة والمملاة قد جاء الشرع بإباحتها في بعض الأحيان، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهذه مسألة معروفة مدروسة عند علمائنا، حتى أن الشافعي قال: لو دفع المسلمون الجزية استبقاء على على على على البيضة حتى لا تستأصل لهم ذلك في بعض أحيان الدهر، عندما يجد المسلمون في أنفسهم من الضعف ويجدون القوة والشكيمة في أهل الكفر، فلهم المضاراة في بعض الأحيان. لكن والله ثم والله لا يصاحب حال من الأحوال، بل ولا يكون الإيمان في القلب قد استقر لو كانت الموالاة حبا لنصرة أهل الكفر ودين أهل الكفر. قال الله جل وعلا مؤلنا ذلك: من فوق سبع سماوات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم إلى آخر هذه الآية العظيمة، التي فصلت فصلا عظيما بأن الموالاة الظاهر يمكن أن تمر إن كان هناك ضعف أهل الإسلام لعلة لمدة وجيزة، مهادنة أو هدنة لمدة وجيزة يمكن على أهل الإسلام، لكن الموالاة أو المحبة أو النصرة القلبية لا يمكن أن تجدها في مؤمن بحال من الأحوال. لذلك قلت: العملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا، وصدق الإيمان يعلمه الله من قلوب الصحابة، وتتجلى هذه الأنوار وتتجلى الأمثلة الرائعة في صدق الإيمان مع الله جل وعلا في مسألة العلاء والبراء. انظر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه بعدما رحل من هذه الدنيا طالبا للآخرة، وكان أنعم أهل الأرض في مكة، كانوا يعرفونه من الحرير الذي يلبسه، وكانوا يعرفونه من اشتمام رائحة سعد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فزايد في الدنيا وطلق ثلاثة وذهب بعد ذلك إلى المدينة داعيا إلى الله وإلى رسوله. انظر في غزوة بدر قد أسر أخاه، قد أسروا أخاه، فمر عليه وجد الأنصاري يجر أخاه، فقال له، وكان ينتظر حتى لو كل إنسان يقف يقول عن مصعب بن عمير يمر على أخيه، علّه يقول الأنصاري رفقا به إنه أخي، أو يشفع له أو يفعل ما يفعل حتى يرقق قلب الأنصاري عليه. لا والله، مر عليه فقال للأنصاري: أجدد وثاقه، إن أمه غنية. فنظر أخوه نظر المتعجب المندهش، قال: ألست أخاك؟ قال: بلى، هو أخي من دونك. قوة الدين لا قوة النسب تقدم، لأن الله جل وعلا قد قال: وحد حدا لا تجده قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقال: هو أخي من دونك. هذه من أعظم وأروع الأمثلة التي ضربها الصحابة الكرام في صدق الإيمان بالله جل في علاه ولاء وبراء. لذلك مكنهم الله من البلاد ومن قلوب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. هذا عبد الله بن أبي بن سلول، بل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لما حدثت الوقعة المشينة بين بعض الأنصار والمهاجرين، صفع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لما سمع هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول هذا الكلام قال: أو قالوا ذلك؟ إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بذلك نفسه الذليلة، ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا فنقلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عبد الله ابن عبد الله المنافق عبد الله المؤمن التقي النقي لما سمعها من أبيه وقف على بوابة المدينة واستل سيفه، وكلما مر رجل قال مر، حتى أتى عبد الله الأب أمام عبد الله الابن فوقف له بالسيف على رقبته، قال والذي نفسي بيدي لا تمر منها ولا تخرج إلى ولا تدخل فيها ولا تخرج إليها إلا بإذن من رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل. فنظر انظر هذا والإيمان بالله جل في علاه، صدق الإيمان بالله جل في علاه، قال لأبيه أنت الأذل ورسول الله الأعز والذي نفسي بيدي لا تدخلها، لا تدخل المدينة كما قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فقال لا تدخل المدينة إلا بعد إذن رسول الله فهو الأعز، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. بل كافأ عبد الله بإيمانه وصدق إيمانه مع الله جل في علاه لما مات أبوه قد أحسن إليه وكفنه بقميصه وصلى عليه ووقف يستغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. صدق إيمان رائع من هؤلاء الأفذاذ الأخيار الأبيار الأبرار. إن سألت كيف تمكنوا، كيف قد ملكوا الدنيا مشارقها ومغاربها في مدة وليدة من عمر الزمن، قلنا لك صدق مع الله جل في علاه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نصروا الله حقا فنصرهم، صدقوا الله فصدقهم سبحانه وجل في علاه. من أروع الأمثلة أيضا التي تضرب في ذلك ولاء وبراء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في غزوة بدر يبحث عن ابنه ليقتله، يقتله على كفره لأنه ينافع عن راية الإسلام، بل أبو عبيدة فاق أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، في ساحة الوغى كان يبحث وينقب عن أبيه فلما لقيه قتله هيمة، ولما سأله السلام عن ذلك قال كان يكثر السب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الولاء والبراء أيضا لمعاذ ومعوذ رضي الله عنهم، كانوا من الصبيان وكانوا يقولون لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل، قال وما لكم به من حاجة، قالوا سمعنا أنه كان ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلاه. ولا صدق إيمان مع الله جل في علاه، والله لا غرو ولا عجب، هؤلاء القوم حقا صدقوا الله جل في علاه فصدقهم الله. كعب بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه لما تخلف في غزوة تبوك، وجاء وصدق الله وصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا عذر لي، تخلف فأمر وسلم بهجرانه، فهجره الصحابة وهجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر بالصحابة يسلم عليهم فلا يردون عليه، يمر بن سلم يقول أسلم عليه فيحلل شفتيه ولا أدري رد السلام أم لا، وكاد يقتله ذلك حتى تصور إلى حائط ابن عمه فذهب إليه فقال بالله عليك أما ترى أني أحب الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. فكانت قاضية على الرجل وكان صادق النية مع الله، صادق التوبة مع الله جل في علاه. انظر قد ابتلاه الله جل وعلا بلاء عظيم ليظهر صدق الإيمان، العمنة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فبعث إليه ملك غسان، بعث إليه بورقة خطاب رقيق يقول قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، ائتنا نواسك، اتركه واتنا عندنا تجد مقامك عندنا كبير. فقال والله والذي نفسي بيدي هذا من البلاء، فاخذه فالقاه في التنور. هذا صدق ايمان مع الله جل في علاه، باعوا الدنيا باثرها من اجل ربهم جل في علاه فلا غرو ولا عجب. ان سالت لما امتلكوا رقاب العباد اقول لك لانهم قد صدقوا الايمان مع الله جل في علاه. انظر الى الولاء والبراء عند عمر بن الخطاب عندما يقولها صراحه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لا فدى ولا لا فدى للاسرى، لابد من ضرب الاعناق كما قال الله جل وعلا، لابد ان نفخ في الارض. فقال عمر بن الخطاب اعطي فلانا عقيل لعلي بن ابي طالب يضرب عنقه، واعطي فلانا بن الخطاب اضرب عنقه، يعلم الله جل وعلا انه ليس في قلوبنا هواده ولا موده لاهل الكفر. صدق الايمان بالله جل في علاه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما لنا قد تخاذلنا عن ديننا، ما لنا قد تراجعنا، ان سالت لما نحن في المؤخره وسالت لما هو في المقدمه جاءتك الاجابه، قد صدقوا ربهم جل في علاه، قد نصروا دينه، قد نصروا سنته، فنصرهم الله جل في علاه وقدمهم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. حق لنا ان نقول ونتشرف بهؤلاء الاسوه بحق قال الله فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أيضا من ذلك ترى بعض الصحابة رضي الله عليهم الذي أقسم في غزوة أحد أقسم ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، هذا ولا يمس مشرك، هذه من صدق الإيمان مع الله جل في علاه، وقد صدق الله حقا. فلما صدق الله وقتل كان له ثارات عند أهل قريش فجاءوا إليه فمنعه الله جل وعلا وحفظه بالدبر، ما استطاع ان يمسوه لانه قد عاهد ربه جل في علاه الا يمس مشركا ولا يمس مشرك، فكان صادقا فصدقه الله جل في علاه. عبد الله بن عمرو بن جموح جاء للمسلم وله الرخص، كان اعرج الرجل وقد قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآيات. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد منحك الله الرخصة، لما تقاتل؟ منحك الله الرخصة، أنت معذور عند ربك جل في علاه. وأبناءه أيضا عارضوه في ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عازما على الجهاد وعازما على نصرة هذا الدين، فقال والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة، وقال غدا لأطأن بعرجتي هذه الجنة، وقاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قال الله جل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ولا يخفى على أمثالكم قصة أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لئن أبقاني الله جل في علاه لغزوة أخرى مع رسول الله السلام لا يرين الله مني خيرا. وأي خير قد رآه الله جل وعلا؟ خير كل الخير، الكل يفر وهو يتقدم مقبلا غير مدبر، بايع نفسه وحقا لله جل في علاه، ويقول له معاذ بن جبل يا سعد بن معاذ يا أنس إلى أين أنت، إلى أين أنت تذهب؟ يقول إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأشتم رائحة الجنة من دون أحد. هذا صدق مع الله جل في علاه، وان تصدق الله جل في علاه يصدقك. ايضا من السمات والصفات الاخلاقيه الراقيه الساميه عند هؤلاء مكنتهم من قلوب العباد ومن دخول الناس افواجا في دين الله جل في علاه. ومن اعظم الاخلاقيات التي علت على سطح هؤلاء الكرام الجود والكرم والنفقه في سبيل الله جل في علاه وعدم البخل. فالايمان والبخل يختلفان، الايمان والبخل لا يجتمعان، لا يمكن، يتناقضان يتضادان. لابد الله كريم يحب كل كريم ويبغض كل بخيل، وان الله جل في علاه قد تكفل الكريم بالكرم، فان الله جل في علاه يحب الجواد الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وملكان يدعوان اللهم اعطي كل منفق خلفا واعطي كل ممسك خلفا، او قال اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي كل منفق خلفا واعطي كل ممسك تلفا. الغرض المقصود الجود يحبه الله جل في علاه، والكرم يحبه الله جل في علاه لا غرو ولا عدد. كانوا اكرم الناس وكانوا اجود الناس لانهم اتسعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ابن عباس وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقران. فانظر الى جود هؤلاء وكرم هؤلاء. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جوده وكرمه، كان من اكرم الناس للضيفان، فكان يقترض من اجل ان يكرم اضيافه، ولذلك حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الديون. وطبعا ما حجر عليه ابتداء، لا تحسبن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لانه جواد كريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، ما حجر عليه الا لا اترك الدين شعبه بلاش الفلاوه السودانيه هذا رحمه به. يعني حتى في الفقه ما فيش، في العقيدة حمود. كيف يكون الحجر على الإنسان إذا فقد عقله؟ أنت عندك معاذ رضي فقد عقله؟ معاذ فقد الأهلية؟ معاذ أم بعد ما تدخل يا حسن أنت غبت ثم تنسنى بالقاتلة؟ ها في شيء آخر لبان؟ خلاص انتهى الموضوع. بطلب الغرماء الحجر يكون اما بسفه، طيب بسفه ودون رويه في الانفاق، او بطلب الغرماء. فلا تكون الاولى بحال. معاذ اعقل الناس واعبد الناس وازهد الناس وارفع الناس، قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان حيا لاستخلفت على معاذ كاعلم الناس من العلماء. قال صلى الله عليه وسلم ياتي متقدم العلماء ببرامة حجر كما سنبين. معاذ بن جبل رضي الله عنه حجر عليه السلام بسبب اليهود الذين جاءوا فاشتكوا لنا السلام، غرماء طلبوا منه الحج لأنه لهم ديون عليه، وكان يستدين من أجل أن ينفق ويجود على أصحابه وأضيافه من كرمه. وأيضا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة بن عبيد الله أتاه آلاف مؤلفة من المال، فقام ليلا يبكي ثم في اليوم التالي ما استطاع أن ينام وهو مؤرق. فقالت له زوجه ما الذي أرقك؟ قال أتاني مال كذا وكذا. فقالت ما عليك إلا أن تأتي بأهلك فتقسمه فيه. قال أنت موفقة بنت موفق. وكانت المرأة هذه أم كلثوم بنت أبي بكر بن العضاء، وحق لطلحة أن يقول له ذلك. قال أنت موفقة بنت موفق، حتى أتى بأهلي فأنفق عليهم كل المال، ثم صرخت فيه أما أبقيت لنا شيئا؟ ما بقى لها إلا سرة تأكل بها فقط من ماله الوفير الذي جاءه. طلحة أعطاه ومنحه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه 60,000 من أجل أنه كان ينفق ويجود على أصحابه. أما بالنسبة للزبير بن العوام فحدث ولا حرج من كرمه وجوده، أن الناس كانوا يستودعونه المال فكان يقول لا ليس بوديعة بل هو قرض حتى يحفظ لهم ما لهم. من حسن فعل هؤلاء الأخيار الأبرار إن سألت كيف تمكنوا في هذه المدة الوجيزة ونحن من عقد القرون ومن آلاف السنين ونتراجع الواحدة والأخرى وهم في 25 سنة فقط مدة وجيزة من عمر الزمن قد امتلكوا العباد والبلاد. هذا لأن هذه السمات والصفات لا تتوفر إلا في أمثال هؤلاء، وإن توفرت مكن الله هؤلاء من الدنيا بأسرها. ومن أمثال وأيضا من السمات والصفات والأخلاقيات الراقية السامية التي تحل بها هؤلاء الأخيار الكرام البررة التواضع ومعرفة الفضل لأهل الفضل. التواضع العظيم، التواضع من أعظم الأخلاقيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل يخيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فأشار إليه ناصحا أمينا أن كن عبدا رسولا، تواضع، أشار إليه بالتواضع، فاختار مسلم أن يكون عبدا رسولا. ذلك ورد في الحديث الذي حسنه بعض العلماء من المتأخرين ويدين الله بتحسينه، قال مسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين لا غرور ولا عجب. دأبه وأسوته داود عليه السلام جلس وسط حلقة من المساكين، فجلس في مؤخرة الحلقة وهو ينظر إلى السماء ويقول: يا رب مسكين أتى يجلس بجانب المساكين لترحمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. لهم تواضع عظيم مع كبر القدر وعظم الشأن، لهم تواضع عظيم جدا لهؤلاء الأخيار الأبرار مع معرفة الفضل لأهل الفضل. انظر إلى هذا التواضع العظيم من أبي بكر رضي الله عنه، وهو خير الأمة على الإطلاق، بل خير الأمم على الإطلاق سوى النبيين والمرسلين، وهو يمشي على رجله يغبر رجله في التراب. وأسامة بن زيد في 18 سنة ما بلغ العشرين على فرسي، ويقول أسامة مجلا معظما لموقف أبي بكر، يقول: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، لا يصح أن يرى القوم ما نحن فيه الآن. قال: لا والله لا تنزل ولا أركب. ثم يقول: أغذر قدمي في سبيل الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه النوبة له والنوبة لعبده لمولاه، حتى وصل إلى بيت المقدس الذي أراد فتحها وهو الذي يمشي والمولى يركب، حتى أنكر أبو عبيد بن الجراح، قال: ما أريد يا أمير المؤمنين أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال له: إيه يا أبو عبيد، لو قالها غيرك لصفعت، كنا أذل قوم فأعزلنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تواضع تم من هؤلاء. أبو ذر رضي الله عنه قال لبلال في مشدة بينهما: يا ابن السوداء، فذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي ذر فقال له: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا فعل؟ انظر إلى هذا التواضع العظيم. الغرض المقصود كيف ينتهي الإشكال؟ الإشكال أنه يستسلح من؟ يستسمح بلال ويعتذر له امام الجميع وينتهي الامر. لا والله، اخذ بلال ثم وضع خده على التراب وقال: طفأ بقدميك على خدي، تواضعا لاهل الايمان واهل الاسلام. بلال يعرف قدره ومقامه عند الناس. عمر بن الخطاب قال: هذا المكان احق الناس به هو بلال، بلال سيدنا واعتقه سيدنا. يقصد بذلك ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، يتواضعون ويعرف كل واحد منهم فضل الاخر. انظر الى ابي بكر رضي الله عنه وهو يعلم مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لعمر وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ صدوا عني كل خوخة الا خوخة ابي بكر، واشتد على عمر من اجل ابي بكر. ابو بكر الذي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وابو بكر بالاجماع دون اهل البدع والضلالة افضل من علي وافضل من عمر وافضل من عثمان. مع ذلك لما دخل علي بن ابي طالب وهو يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث علي بن ابي طالب بعينه عن مكان يجلس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث له ويقول: ختم رسول الله، ابن عم رسول الله. فيقوم ابو بكر ويفتح له المجال لمكانه بقرب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ابن عمه، فيقول: ها هنا يا ابا الحسن، ها هنا يا ابا الحسن. وانظر للادب مرتين، المره الاولى يفتح له المجال والمكان، والمره الثانيه لا يناديه بعلي، يناديه بايش؟ بالكنية. وابو بكر اكبر من علي بكثير بكثير، ويقول: ها هنا يا ابا الحسن، ها هنا يا ابا الحسن. ليبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابا بكر، لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، يعرفون الفضل لاهل الفضل. لذلك كان ابن عباس ينام على عتبة ابي بن كعب رضي الله عنه طالبا للعلم، يعرف اهل العلم وقدر اهل العلم، لا الرعاء السفلى الذين لا يعرفون ولا يقدرون اهل العلم، فتارة ينقصون من قدرهم، تارة يسبونهم، تارة يتهمونهم بالنفاق، تارة وتارة وتارة. لا، هؤلاء تقدموا لما عرفوا لأهل العلم مقدارهم وفضلهم. ابن عباس ابن عم رسول الله، من آل البيت، من آل البيت الذين شدد النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة حقه، وقال: الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويعلم قدر العلماء، ينام على عتبة أبي بن كعب رضي الله عنه، فيخرج أبي فيندهش لهذا ويتعجب، بل ترتجف أركانه ويتحرك قلبه ويقول: يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، يذكره بأنه من ابن عم رسول الله، أنت من أهل البيت أنا أتيك، يا ابن عم رسول الله أتيك لو دعوتنا لأتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. ابن عباس يعرف الفضل، أهل الفضل، وهو يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يقول خلي الناقة يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، يقول لا والله هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد بن ثابت ويقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوام تواضعوا وعرفوا لأهل الفضل فضلهم فقدمهم الله جل وعلا وعرف لهم فضلهم، لأنهم طبقوا تطبيقا حرفيا بقول الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. ابن عمر يتسابق مع ابن عباس، والله أعلم بمن أفضل من من، لكن ابن عباس قد احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عمر كان أثريا، كان الناس يرجعون له في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما اختلفوا معه في آية نظر إلى ابن عباس قال ليس لي إلى هذا الرجل، هلما دونكم البحر فعرفوا منه ثم أتوني. فذهبوا فسألوا ابن عباس حتى أتاهم بالتفسير المبين، فرجعوا لابن عمر فقال نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء قوم تواضعوا لله جل في علاه وعرفوا لأهل الفضل فضلهم، لذلك رقاهم الله جل في علاه. أما أنت الآن تأتي إلى أهل العلم يذبحون تنقيصا من قدرهم ويذبحون يعني ثبا وشتما في أعراضهم، وترى بعد ذلك إشراقة شمس هذه الأمة؟ لا والله، لا يمكن إشراقة شمس هذه الأمة إلا بفضل العلماء وإلا بفضل هؤلاء ومجهودات هؤلاء العلماء. الوكيل ينزل منزلة الأصيل إذا علمت أن الله جل وعلا قد جعل الإسلام وشمس الإسلام الإسلام تشرق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما برسول الآن لن ينزل عندنا من فوق سبع سماوات النبي صلى الله عليه وسلم، لن يخرج من قبره إلينا الآن، فلا بد أن نعلم لنا من مخرج مما نحن فيه من فيه وتخبط وتنزل. قل الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وهذا مجاله سيأتي إن شاء الله، لكننا نتكلم على التواضع العظيم الذي منحه الله لهؤلاء، فلما تواضعوا رفعهم الله. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه قال وأشار إليه أوحي إلي، جاءني جبريل بها، أوحي إلي أن تواضعت، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله، هكذا تواضعه هكذا فرفعهم الله جل في علاه. وأما الذي يتكبر ويريد علوا في الأرض فإن الله جل وعلا يجعل أمره إلى سفال في أسفل سافلين، من تواضع لله رفعه. وإن سألت أيضا لما هؤلاء قد تمكنوا من رقاب العباد والبلاد، قلنا لأنهم قد قدموا العلماء، قدموا العلماء فذلك تقدموا، لأن الله جل في علاه قد بين لهم بإشارة وعبارة وتلميح ثم تصريح بأن هذه الأمة لا يمكن لا يمكن بحال أن تتقدم إلا بالعلماء، وتتنكى بالتراث بالجهلاء. معروفة أي أمة جهلت لابد أن تكون في ذيل الأمم، وأي أمة علمت لابد أن تكون في مقدمة الأمم. وهذا هذه العلوم إن كانت علوم شتى نقول بها نعم هذه العلوم التي نعيش فيها في هذه الدنيا يتقدم بها الأمم، لكن أصل العلوم ورأس العلوم هو علم الشرع، كما قال الشافعي قال أعلم قال أنبل العلوم بعد علم الحلال والحرام الطب، أنبل العلوم بعد علم الحلال والحرام الطب، فما من مدح جاء في الكتاب إلا بعلم الشرع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انظر إلى هذه الأمة قد طفحت بالعلماء في هذه المدة الوجيزة من عمر الزمن، امتلكت القاب العباد والبلاد لأنهم مكنوا للعلماء وقدروا قدرهم وعرفوا قدرهم ومكن الله لهم وانتشر العلم بين الناس، لذلك تمكنوا من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن معاذ، تعرفون متى كم عام من أو كم سنة لمعاذ عندما مات؟ اللي يعرف الصعيد كم سنة عاش معاذ بن جبل رضي الله عنه. أنت تنظر إلى الشيخ الألباني مجدد هذا العصر، مات كم سنة؟ 90 أو فوق 85 سنة في هذه الحدود، صح؟ الشيخ ابن باز فوقه بحوالي 7 سنين 93 94 صح كده؟ الشيخ ابن عثيمين 70 سنة، معاذ يتقدم كلها من لدن الصحابة إلى آخر عالم سيجعله الله مجددا لهذه الأمة، ومعاذ يتقدم عليه برمية حجر براته. كم له من العمر لما مات معاذ؟ 130 60 ما شاء الله 120 كم مات ايش؟ انا الذي اعرفه ان هو يعني بعض الروايات قالت ما اكتمل 30 ما اكمل 30 وبعضهم قال فوق 30 بايش؟ بكسور 33 سنة ما اكمل 30 ويتقدم كل العلماء لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معلما لليمن، ولذلك قال عمر بن الخطاب لو كان حيا لاستخلفته، لو كان حيا لاستخلفته. وانظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم العلماء واهل العلم في عصره. انت انظر ايضا حتى في خلافة ابي بكر كلما خفي على الصحابة وجدوه عند من؟ معاذ بن جبل. ممتاز. لا ابو بكر كما قال الاخ، ابو بكر، ابو بكر ما خفي عليه من شيء الا وجدوه عند من؟ اما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في ايش؟ في تغسيله، واختلفوا في دفنه، واختلفوا في ارثه، صحيح؟ وجدوه عند من؟ فابو بكر قال على التغسيل قال يغسل بثيابه، العلم عنده، وفي كل مره يروي لهم ايه؟ حديث. وايضا في الدفن قال ما من نبي يقبض الا ويدفن في ايش؟ في المكان الذي قبض فيه. فالعلماء اجمعوا على ان اعلم الصحابه بالاطلاق هو ابو بكر، بل انا اقول ادين الله احفظ الصحابه لحد سيدنا سلم هو ابو بكر، انا ادين الله بذلك. طب وليش مش واسع الروايه؟ لانه قد انشغل بايش؟ بالخلافه، انشغل بامر اهم، وعنده من يكفيه في امر التحديث، استقامة دين الناس وحروب الردة. فقام أبو هريرة وكفاه الأمر فقال الحمد لله، قام أبو سعيد الخدري وكفاه الأمر، وقام أنس وكفاه الأمر، وقام ابن عمر وكفاه الأمر، وقام ابن عباس وكفاه الأمر، لكن هو أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى قدموا أبا بكر عليهم بسبب هذا الأمر لأنه أعلم. وعمر بن الخطاب قالها تصريحا لو كان معاذ حيا لاستخلفته، لأنه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام هو من؟ هو معاذ رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتقدم العلماء برمية حجر. عمر بن الخطاب كان اندهش جدا لما سأل من على مكة، خلقتم من على مكة؟ قالوا مولى من الموالي. قال مولى من الموالي يسود مكة؟ مكة، مكة التي هي خير بلاد الله جل في علاه، مكة التي فيها سهيل وكان فيها من الصناديد، مكة التي خيرها الله جل وعلا وجعل فيها البيت الحرام. قال او قيل لعمر قالوا حفظ القرآن وهو اعلم الناس بالمواريث، فسكت واقر وقال إن الله يرفع بهذا الدين أقواما أو بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. المتعلم يدخل يدخل وإن كان عبدا حبشيا، العالم يدخل ويتقدم يتقدم. فقدموا العالم فقدمهم الله جل في علاه، لأن العالم يحمل دين الله جل في علاه. ولذلك قلنا كثيرا يا إخوة يا أفاضل لا تتجرعوا على أعراض العلماء، لأنه إسقاط للشريعة مش إسقاط للعالم. شخص العالم سيبه عند ربه، حسابه عند ربه، إن كان مكافأة بخير أو بشر فهو عند ربه. لكن عندما تسقط رجل رأس في العلم تسقطه لخطأ إن وقع فيه، أنت تسقط الشريعة كليتها. لابد أن تتدبر أمرك، تسقطه حقا أم لا تسقطه، هل تبين لك إسقاطه أم لا، لأن هذه المسألة ليست بالهينة. قد قدموا العلماء فقدمهم الله جل في علاه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهيب ويستنهد الهمم للعلم، يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، والله لو كل الأمة ليل نهار صيام وقيام وما فيهم عالم لابتدأ الله بهم بالهلاك، بالهلاك. الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، عندما الأمة التي عاد فيها الفساد وكان رجلا عابدا، عابدا الوحيد اللي بيعبد وفي الفتن وفي الأرض هو الذي يعبد ليل نهار صباح مساء، فقال الملك رب فيهم فلان، قال به فايش؟ فابدأوا لم يتمعر وجهه غضبا لي. كيف يتمعر وجهه إن كان أجهل؟ كيف يتمعر وجهه إن كان يجهل كيف يعظم الله؟ إن كان يجهل كيف يعلم هذا حلال أم حرام؟ كيف يعظم الله جل وعلا بجهل؟ أبدا لا يترأس جاهل في حال من الأحوال. لذلك عمر قال ما من أمة رأسوا جاهلا عليهم إلا وقد أفناهم الله جل وعلا، إلا وقد هلكوا وخسروا. ولذلك قال الشافعي نقلا حتى عن عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا. لذلك كان بعض مشايخنا نتعلم عليه يقول دعك من الزواج بعد إلا بعد العلم. هو الشافعي قال ضع العلم بين أفخاذ النساء، لكن هذه المسألة مسألة عواز فيها تفصيل آخر في خلال نتكلم فيه. لكن الذي أقصده تكلم وقال تفقهوا قبل أن تسودوا. لا يمكن أن تسود المرأة وهي أعلم منك، انتهى الموضوع. إيش دليلك؟ تضرب دماغك في الحيط وهي كل شيء تقول قال رسول الله قال الله، وأنت طبعا هتلطم معه ما في جواز. ولو تحكمت فيك امرأة انتهى الموضوع بكل حذافيره، انتهى الموضوع، ستضيع وتضيع الأمة بأسره. فالغرض الرسول قال تفقهوا قبل أن تسود، تفقهوا قبل أن تسود، لأن الرجل العالم يقود والجاهل لا يمكن أن يقود بحال من الأحوال. الجاهل يقاد لكن أن يقود هذه مصيبة كبرى، لأن الهلاك مع الجاهل كما بينا في غير ما مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العلماء وهو يقول خذوا القرآن من أربعة، وذكر فيها سالم بن أبي حذيفة، ذكر فيها معاذ، ذكر فيها أبي، وذكر فيها ابن مسعود، وقال إفرادا من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وانظر تعظيم الإسلام للعلماء، صلى ولما صلى فجت عليه آية، نسى آية بشر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما بينساش أبدا، لا ينسى. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال سنقرئك فلا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. وبعدين جاءنا حديث آخر قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. الله إيش اللي حصل؟ عندي آية محكمة تقول سنقرئك فلا تنسى، وقال إنما أنا بشر مثلكم، ها أنسى كما تنسون. طيب هنا كيف نوفق طبعا القرآن والسنة؟ إيش لا إيش ها من مشكات واحدة لا تعارض بحال من الأحوال، فكيف نجمع أنسى كما تنسون والله يقول لا فلا تنسى، كيف الجمع؟ لها وجود ثلاثة وما أريد إلا وجهه مبتسم. خلي من خلفك الأردني الذي يتقاعس كثيرا ويتخلف كثيرا على الدروس ولا يصح له التقاعس ولا التخلف. اتفضل. طب الإجابة لا أنا أريد، طب هات الإجابة لعندك. ممتاز، هذه الإجابة السديدة، هذا الإيراد. عامة الآية قال سنقرئك فلا تنسى عندما إيش؟ عندما يأتيك الوحي وتريد أن تبلغ سيجمع في صدرك ولا تنساه، ثم بعد ذلك إذا بلغت واستقر الأمر وكتبوه وحفظوه وأنت تصلي أنت بشر يمكن أن تنسى. وهذه أيضا تفسير قول السلام إنما أنا بشر مثلكم. بعضهم تكلف قال لا دع يدخل علينا أن بينسى القرآن، فقال لا عندنا الحديث إنما أنسى لأسن، إنما أنسى لأسن يعني ينسي نفسه حتى إيش تكون سنة، وهذا كلام لا يصح علم الحوال، الحديث ليس بصحيح. الصحيح أن السلام ينسى، نعم ينسى، لكن ينسى بعلامة البشرية إنما أنا بشر مثلكم. فلما نسي السلام وارتجت عليه الآية فبعدما سلم قال أفي القوم أبي أعلم الناس بالقراءة، مش أعلم الناس بالقرآن، ولا هو أحفظ الناس، بل أبو بكر أحفظ منه وأعلم منه، لكنه أتقن الناس بالقراءة. عشان كده قلنا لو اختلف العالم الفقيه مع هما حافظان واختلف في إتقان التجويد يدخل العالم وجوبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على أبي في الصلاة، قال أمر أبو بكر فليصلي بالناس. قال أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك أن تتقدم لإيش؟ لترد علي، لتطعمني، لتؤتيني بالآية التي نسيتها، أو كما ظهر في سياق الأحاديث. ولذلك كان أبي بعد ذلك إذا دخل متأخرا فوجد صبيا في مكان يقول ارجع أنا من أولي الأمر من أولي الأحلام والنهى، ويقف مكانه. غرض المقصود تعظيم لأهل العلم، عظمهم السلام، تعظمهم الصحابة، تعظمهم التابعون، فارتقوا مرتقا صعبا حتى امتلكوا الدنيا بأسرها. والفضل موصول للتابعين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى ثلاث. ولذلك في حديث آخر عن السلام قال يغزو فئام من الناس فيقال له في الغزو هنا والفتح، الفتح ببركة وجود هؤلاء الأطفياء الأتقياء، فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح له، فيغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله، هذه للتابعين، فيقول نعم فيفتح له، فيغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح له. كل هذه الأحاديث من مشكات واحدة في أمر واحد في ثمرة واحدة، خير الناس على الإطلاق قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. لا أطيل في القول لأن القول أفضل يطال في قول الصحابة، لكن أيضا لحق التابعين فقد مدحهم الله جل في علاه في كتابه عندما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا يتكلمون فيما حدث بين الصحابة بحال من الأحوال، ويغضون الطرف عما حدث بينهم، ويقولون تغمر في بحر حسنتين. هذه من أهم العلامة المميزة لهؤلاء التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول السمة والعلامة المميزة للقرون الثلاثة، قرون الخيرية الثلاثة، النهضة العلمية. والسمة والعلامة التي نعيش فيها هنا الآن النزول العلمي. والساحة طلعت إلى الدخان إلى السماء خطابة وقصصا وحبا ووداء وأطراف تراجم، كل هذه فقط. أنا سمعت كنت يطيش عقلي والله، مشيت في جانب فسمعت إعلان، يعني كان في التلفاز وأنا أمشي في الشارع، فكان بيبقى إعلان عن رجل ممتاز، رجل جيد جدا، وتكلم في السيرة وتكلم في العلماء، رجل جيد في السيرة جميل جدا، وهو كان ينشغل ما ينشغل بعلم الحديث، هو بس فقط يعرف ينقل صححه الألباني ضعفه الألباني، وكل هذا تقليد، كل ما يقول لك صححه الألباني ضعفه الألباني يعرف أنه مقلد. جزاه الله خير ان ينقل، بس مثل هذا لا يتكلم في عود المسائل ولا يتكلم في حديث مختلف فيه. لما واحد يحج ويقول الحديث عندي صحيح ما يقدرش يتكلم، ولا ليس له ان يقول له قد صححه الالباني، يقول طب حبيبي ضعفه الغمال، ضعفه ابن خزيمة، ايش هدفه انت؟ ما تاتي برجل اعطيك بمئة رجل، هتقول لي ان الرجل لما يستاجر امراه يطأها؟ اقول لك زنا حرام، اقول لك لا. ليش ملك الحرام قال؟ الشافعي قال، ومالك قال، واحمد قال، يقول لك ابو حنيفه قال، جاهل رجال برجال. المسألة ايش؟ العلم قال الله قال رسوله. فوجدته بيقول ومجدد العصر، والله العظيم كنت الارض باطن الارض افضل ليه. وانا سمعته في الكلام، كان بيتكلم عن الحسن والحسين، كلام طيب جدا، لكن ما في، انا ما ارى علوما عندهم. القوم يقص يعني القوم يعطون القصص الطيب، يعطون الرقائق الطيبة، يعطون الامثلة الدنيوية والحلول الاسرية والمشاكل بين الأب والابن والابن والأخت والأخ والأخت والأخت، ما في مشاكل، ممتاز جميل جدا، سعي مشكور، لكن عضو المسائل لا يتكلموا فيها ولا يعرفون أن يتكلموا فيها بحال من الأحوال. وأين شروحاتهم العلمية التي تدل لنا على العلم؟ وين الإتقان في أبواب العلم التي يحتاج إليها العلم؟ فيقال مجدد لرجل قصاص مصيبة، مصيبة أقسم بالله، هذه مصيبة تتحقق في زماننا هذا، لأننا طمسنا شمس العلم وشمس العلماء وقدمنا الدعاء بأنه من مجدد العصر. ما أنت بتتكلم الآن مجدد العصر الألباني وعمالين يحاربونا الألباني، طب جيب لي خطوة بس واحدة للألباني الناس طوّتوا وسقفوا فيها، فيه ما لا تجد، ائتني بمحاضرة وندوة كانت الناس أمم على الشيخ الألباني، والله ما فيش ولا أنت. الشيخ صاحب المسلمين كان بيشرح في كتاب زاد المستقنع في عنيزة، كثير من الناس يحتاج الى ايضا علوم العصر التكنولوجيا الحديثه، وعنده فتنه في تركيب بعض الالفاظ في الخطب، فاتى بندوه، الندوه اعلان كبير جدا، الناس سابوا الشيخ صالح سليم وراحوا، والشيخ صالح يعد كله زمان خلاص. وتسال نصرا وتسال تقدما؟ لا والله، لا والله، ثم لا والله. لذلك كانت الامم مكدسه على المحدثين، يعني ينظر أبو داود وينظر إلى مجلس التحديث 300,000 يجلسون عشان يقال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الحديث وفي علل الحديث، ويتكلم في الضعيف وفي الصحيح، ويتكلم في مسألة فقه الحديث. فهذا كان 300,000. الآن المسائل المنهجية منفرة، لأنهم أخذوا على إيش؟ حبيبي طب بس يا حبيبتي خلاص ما فيش مشاكل خالص، أنت في البيت وهو في البيت وعيشي معاه ما فيش مشاكل خالص، والثاني برضو يتكلم ويقعد يبكي مشكور، أنا لا أنكر هذا، لكن أين العلم؟ أين من يرسخ طالبا للعلم لأن الأمة تحتاجه؟ أين وكيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين إذا يعني أنت أصلا خرج علينا نفسا ممن يفعل ذلك، والأمم المفوجة تجلس وتأتي تقبل إيد والرجل بعد المحاضرة وهو يقول الذي يسلم على المعقود عليها آثم عاصم لله ولرسوله، معقود عليها بيسلم عليها مرات بيسلم عليها، خلاص ده انت ما فيش حد يعقد فيك، وانت الموضوع ده حد، انا قلت هذا الرجل لو تكلم في محفل طلبة العلم كده يغلقوا الباب وما طلعوش، لابد من التعذير، ممكن يموت تعذيرا، يقولون مالك بياخد بالقتل تعذيرا تعذيرا. فقال لو يسلم عليها عاصم. الثاني بقى طلع بأعظم من هذا، بفرية أعظم من هذا، قال فإن جامعها فلابد أن يقام عليه الحد. مش بعيد أن أقول يرجم، مش بعيد، أنا ما سمعتش أقول يرجم عشان أكون منصف، يقام عليه الحد. يا بسكت يا حبيبي الله يهديك، خليك في اللي أنت فيه أفضل. والثاني الذي قال أنا لا أفتي بحلم الأحوال لا أفتي، فبعثت له واحدة قالت له يعني أنت عارف الأغنية اللي أنا بحبها وطلعت بيها أما نعيم أنا عمين؟ أيوة فواحدة أخذتها مني فبعد لا بعد ما قال أنا لا أفتي قال هذا تراثك وعليك أن تنافحي عن هذا التراث ارفع عليه قضية ماشي ما هو بمال القلوب ايش تفعله أنت الآن اتقوا الله ربكم وبعدين بعد ذلك يأتي آخر ويجعل الحكم بعد المداولة في مسألة الدين ومسألة التشريع يأتي بخمسة ستة سبعة ويداول عندهم الكلام طب هذه المسألة الحديث الحديث صحيح الحديث تقول بإيش ضعيف الحديث إيه الأغلبية قالوا الحديث صحيح الحديث صحيح ما حدش غيره ده لو بالأغلبية يبقى كل حديث السلفيين كلها ضعيفة لأن البشرية كلها بتجابهه ناس متنطعة وغير متطرفة لا يقول لا الحديث ده صح وفلان وفلان وفلان وفلان وضعف فلان وانتهى الموضوع المسألة علم المسألة مقدمات ونتائج المسألة إتقان علم ليس بعلم فقط نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأتاها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هذا هو المقصود الأسمى إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه ولا تنتقص من أقدار الناس اعلم أن الذي على ثغر من الدعوة فهو صادم جد ويعلم الله بمكانته لعله أرقى الناس مكان عند الله جل في علاه لعله حط رحاله إلى إيش الجنة لكن أنت تقول عضل المسائل ترجع لمن للعالم العالم عالم والداعي داعي قال النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الموقف الذي لا يفقه الناس ويلوموننا على أننا نبين ونفرق بين داعي وبين عالم بين متقن وغير متقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس مني أليس بهذا الغش العظيم أن يأتي قصاص يقال له متجدد عصر وتدخل أنت مكتبة تسأل عن الكتاب للألباني صحيح ومش عاوز يقول لك مين الألباني وفي عصرنا حد اسمه ألباني ما تنزل قبل تروح ألبانيا الأوزبكستان يمكن تلاقي واحد فيه ما يعرفوش ما. أليس هذا ظلم وأنا دخلت المكتبة بسأله عن كتاب الألباني قال لي مين هو في حد اسمه ألباني ده أنا أكيد سأموت أقسم بالله فأنت لما تأتي بقى للرجل الآن قصاص وتقول له مجدد عصر وينطمس نور واحد مثل هذا أو ينطمس نور واحد مثل المجددين مثل ابن باز مثل ابن عثيمين انتهى الموضوع ضاعت الأمة الأمة ارتقت بالعلماء لذلك ابن مسعود قال في زمن التمكين أنتم في زمان إيش الزمان ما الذي فيه ما العلامة ما السمة التي رقت هذه الأمة في هذا الزمان قال كثر فيه إيش العلماء وقل فيه الخطباء أو القراء وسيأتي ما نحن فيه وسيأتي زمان على الناس يقل فيه العلماء ويكثر فيه الخطباء والقصاص هو هذا القصاص دي من عند ليس مع ابن مسعود لكنها جاءت على الخطباء فالحق كل الحق أن الأمة ارتقت فإن سألت لما ارتقت ارتقت العلم فلذلك قرون الخيرية بعد الصحابة كانت النهضة العلمية العظيمة انظر إلى الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة وأعلمهم سيدنا سيد أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عولة بن الزبير معقل بن يسار خارجة بن زيد عبد الله بن عطف بن مسعود كل هؤلاء عطف بن ابن مسعود كل هؤلاء كانوا من فقهاء المدينة ولذلك كانت المدينة تعج بالفقهاء السبعة فكانت النهضة في خير التابعين وفي تابعيهم أيضا كانت النهضة الإيش العلمية أمثال عبد الله بن الوارث الثوري أنا مر عليه مرور الكرام وحقهم علي أن أبين كل واحد منهم لكن الوقت لا يتعنى حتى لا نطيل على الإخوة عبد الله بن الوارث سفيان الثوري سفيان بن عيينة مالك الإمام العلم ربيع الرأي شيخ مالك الإمام الزهري الذي دون السنة الأئمة الأربعة الذين قد شهد لهم بعض الناس بأنهم في الجنة يعني ابن تيمية ومن معه يقولون بأن الأئمة الأربعة في الجنة لأن الله قد جعل لهم لسانا صدق في الآخرين وقد شهد الناس لهم بكل خير وكل بر فمالك الذي قال فيه الشافعي لو ذكر الحديث فمالك النجم وأبو حنيفة الذي قال فيه الإمام مالك على الإمام أبو حنيفة أو قال الشافعي الفقهاء عيال على أبو حنيفة والإمام الشافعي الذي قال فيه الإمام أحمد لو سرت خلف البغلة لاستفدت الإمام الشافعي علم من الأعلام تربين نتكلم عنه لكننا نقول الآن عن سعيد المسيب سعيد المسيب هذا كان الإمام أعلم التابعين كما قال أحمد محمد قال أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد المسيب لكن وكان تقيا نقيا زاهدا عابدا لكن أعبد منه وأتقى منه كان أويس القرن بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل التابعين أويس ولذلك من التواضع العظيم الذي نسيت أن أقوله هو أن عمر بن الخطاب ذهب لأويس وقال استغفر لي وأويس يندهش يقول أنا أستغفر لك وزير السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآه فليستغفر له فقال استغفر لي قال لابد أن أجعلك على الناس قال اجعلني في غبراء الناس ما أريد شهر أويس رضي الله عنه هو أبقى التابعين لأنه كان أبر الناس بأمي أما سعيد بن مسيب كان أعلم التابعين وكان تقيا نقيا كان يقول ما أذن المؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد وكان من علم يعقد المجالس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان صارما قويا رضي الله عنه وأرضاه وكان سعيد بن المسيب زاهدا في هذه الدنيا عبد الملك بن مروان جاء يخطب ابنته لابنه لابن أمير المؤمنين لابن خليفة المسلمين فرفض، كان له مآخذ عليه دينية فرفض، لأنه يعلم أنه إذا أردت أن تزوج فزوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. هذا كلام لسعيد المسيب الذي حفره في صدره، لذلك لما تقدم لي قال لا، وزوجها لمن؟ لرجل ماتت زوجته وكان طالبا للعلم عنده مغمورا، لكنه كان تقيا نقيا، حتى قالت الكلمة المشهورة: اجلس أين تذهب؟ قال أجلس مجالس سعيد. قالت اجلس أعلمك علم سعيد. ولن تجد من تعلم علم سعيد الآن بحال من الأحوال، لكن هذا فضل هذا الرجل التقي النقي، قد أنبت لنا هذه المرأة الحصيفة اللبيبة الفقيهة التقية النقية. سعيد بن المسيب كان أعلم التابعين والنهضة العلمية أيضا في القرون الثلاثة، أخرجت لنا الأئمة الأربعة منهم الشافعي، لأننا نتكلم بصدد الحديث الذي جاء عنه، حديث فيه ضعف لكن نستأنس فيه أن السلام قال عالم قريش، يدل على فضل قريش، لأن السلام قال قدموا قريش ولا تقدموه، وقد بين أبو بكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قريشا أواسط الناس، فهو أعظم الناس قدرا، فلذلك قدمهم، قال منا الأمير ومنكم الوزير، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل قريش عن عالم قريش، عالم من قريش وهذا من فضل قريش، يملأ الدنيا علما. وقال أحمد حنبل ما المقصود به إلا الشافعي، لذلك كان من أصول أحمد أصول مذهب أحمد أنا أقول لم أجد في المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصاحب، ذهبت إلى قول الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عالم من قريش يملأ الدنيا علما. ومن يداني الشافعي؟ من يسامي الشافعي في كل شيء؟ الأصولي، المفسر، اللغوي، المحدث، الفقيه، الشافعي، الدنيا ملئت علما بعلم الشافعي. وكان من صدقه وإخلاص نيته وهو على فراش الموت بكى وقال: ليت الناس قد تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحدا. من يبلغ شأوه؟ الشافعي. وما أدراكم ما الشافعي؟ مات أبوه وهو عنده وش وعمره سنتان، فرحت أمه في غزة، رحت أمه إلى هو المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل به إلى مكة يتعلم، كان في صغر يتعلم الرمي، فكان يرمي العشرة يأتي بتسعة، النبيه والممتاز تجده حتى في اللعب بيلعب كرة فريق ممتاز، ما فيش كرة يخطرها بين الثلاث خشبات، بيلعب سلة يأتي بها، بيلعب اسمها ايش هذا مش سكواش الطاولة الصغيرة بينج بون، تلاقي ممتاز. المهم في لعب تجد فزة، في جد تجد فزة، في تفكير تجد فزة، ما تجد إلا متفوق. فكان الشافعي في الخيل كان يأخذ هذا أذن الخيل ويركب الخيل، وكان إذا رمى أتى بالتسعة من العشر، ثم بعد ذلك هيجته أمه ليتعلم الشعر فحفظ أبيات هزيل، ولذلك قالوا إذا اختلف الشافعي مع غيره في اللغة فانتهى الموضوع، الشافعي إمام في إيش؟ في اللغة. لذلك لما سألوه عن الشعر وكلموه عن الشعر فهو كان يبين لهم بكلام من شعر قال يعني استغفر الله لا أقول الشعر ولا أقول ما قاله الشافعي. الغرض المقصود بيّن لهم أنه لو تكلم بالشعر لا أتى ببحور لا يستطيع أحد أن يدانيه فيه، فالشافعي كان إماما وحجة في اللغة. ثم بعد ذلك هيجته إلى أن يتعلم الفقه، هو نفسه قال فحبب إلي الفقه، والحمد لله أن حبب الله له الفقه حتى يؤصل للناس أصول الفقه وحتى يجمع بين علمي الحديث والفقه، فتعلم الحديث في مكة على ابن عيينة، وفي ذات مرة ابن عيينة يتكلم بحديث فيه شيء من الرقائق، يتكلم في عرصات يوم القيامة وما يحدث فيها وقول الأنبياء اللهم سلم فأغشي على الشافعي من شيء تقوى وراء، إنما احنا هنا ائتي بمن يبكي ليل نهار وانت تبتسم، شوف الرجل بيبكي زي ما شاء الله، ده رجل رقيق جدا ولا يتأثر لأننا قد ضيعنا نقاء القلب. أما هؤلاء كان يدخل في الصميم عندهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم بحديث فيه رقة فأغشي على الشافعي، فقام الناس فقالوا مات الشافعي، فلما سمع ابن عيينة قال إن كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمان، والشافعي تلميذ لمن؟ لابن عيينة. ولذلك لما جلس يسمع لابن عيينة، أنت ترى لو كنت تقرأ في كتاب الأم وأهيب بكم أن تقرأوا في كتب الشافعية فهو أقرب المذاهب للسنة، إن كنت تقرأ في كتاب الأم دايما يصدر الباب قبل أن يبدأ بأي مسألة فقهية يقول حدثنا ابن عيينة، ويأتي بسلسلة الأحاديث، فأكثر أحاديث الشافعية حتى في المسند تريد عن من؟ عن ابن عيينة، هو يروي عن مالك وعن غيره عن مسلم بن خالد، لكن هو يكثر عن ابن عيينة، فابن عيينة كان شيخا له، وكان شيخا له أمام الناس، ولما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، لما خرج يقلب صفية عندما كان معتكفا وجاءته تزوره فأراد أن يقلبها، مشى معها في الليل وحده وحدها، ومشى رجلان، فالسلام قال على رسلكم، أسرع لما رأي السلام، فقال على رسلكم إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يظن بك سوءا؟ سبحان الله. فقال ان الشيطان يجي من ايه، من الانسان مجرى الدم، من ابن ادم مجرى الدم. فقال ابن عينه ولا يقع الحديث، قال يا شافعي ما فقه هذا الحديث؟ نبل راقي شيخ يسأل التلميذ عن الفقه، والتلميذ يتأدب ويطأطئ رأسه خضوعا أمام الشيخ، حتى شدد عليه فأجابه وقال هذا من رحمة السلام بالأمة. الله بعثه رحمة مهداة، فمن رحمة السلام بالأمة أنه خشي أن يجري الشيطان فيوقع في قلوبهم الظن السيء بالنبي فيهلك، ظن سيء بالنبي هلاك، فحسم المادة وسد الزريعة وقال على رسلكما إنها صفية زوجتي، على رسلكما إنها صفية. الشافعي رحمة الله عليه قال الإمام أحمد من أوجز ما يقال في الشافعي، قال الإمام أحمد الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هل ترى لهما من خلف؟ اذهب بالشمس كيف يعيش الناس؟ إذا لا حياة للناس إلا بفقه الشافعي، هذا على قول أحمد. قال الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هذا مقدار الشافعي. لذلك لما وقف الشافعي ببغلته وكان جالسا مع أحمد وجاء يحيى فسلم وكان منطعدا، لأنه كان يعني عنده أشياء على الشافعي، طبعا عنده أشياء على الشافعي حسبه والأقران لا يؤخذ به، وكان جهلا بما يقول الشافعي. فجلس وجلس أحمد، فقام الشافعي ركب البغلة، فقام أحمد خلف البغلة يمشي خلف البغلة توصيلا للشافعي. فلما رجع قال ما أحب الناس أن يراك على كذا، أتفعل هذا؟ قال اسكت، لو مشيت خلف البغلة لا تفقهت على الشافعي أو لا استفدت من الشافعي. يعرف أقدار الناس لذلك على وابن وأين ابن معين، لا يعرف إلا أحد الناس. بالله عليكم اللي يعرف ابن معين يرفع إيده، ده محفل لطلبة علم 13-14 واحد بيعرفوا ابن معين. من يعرف الشافعي؟ لا يعرف الشافعي يرفع إيده. أرأيتم؟ أرأيتم فضل الله ذلك ولا؟ فلذلك قال الإمام أحمد دعوكم، لما قالوا له يحيى بيتكلم في الشافعي، قال يتكلم في الشافعي، يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا إيه؟ عداه، عداه، هذا عالم نحرير. ولذلك قال الإمام أحمد ما زلنا في حيرة من أمرنا، مش عارفين نعمل إيه مع الأحناف من موتنا. هذا معنى كلام أحمد، قال ما زلنا لا نستطيع هؤلاء القوم. يأتي أحمد يقول حدثنا، يقول له وهذا فقه الحديث فيه كذا، وجعنا من النظر كذا ومن النظر كذا، ما استطعنا نتكلم. قال ما زلنا في حيرة من أمرنا منذ هؤلاء القوم حتى خرج علينا هذا الرجل فأسكت الجميع. لذلك لقبوه بإيش؟ ناصر السنة، لقبوه ما يرد عليهم الحجة بالحجة. لذلك كان يجلس في مجلس محمد بن حسن، وبعد ما ينتهي يمشي محمد بن حسن يعرض عليهم ويقول لهم هذا الخطأ فيه كذا وكذا وكذا، وكان يتكلم في مسائل المياه. القوم ما استطاعوا للشافعي حاجة، فرجعوا إلى من؟ إلى محمد الحسن، مش عارفين نعمل معاه شيء. فمحمد الحسن بعدها في الحق قال بلغني أنت تقول كذا وكذا وكذا، فسكت الشافعي أدبا مع شيخه مع مؤدبه مع معلمه، والشافعي فوق محمد الحسن بالإجماع. لكن لما جلس في مجلسه متعلما لبس ثوب المتعلم، نبل، نبل راقي، لذلك ارتقوا. ومن النبل أن تأخذ ممن فوقك وممن دونك وممن هو يكون قرينا لك. فقال محمد الحسن أنت تقول كذا، وسكت الشافعي. قال تناظر؟ قال أجل مثلك عن هذا، أجل مثلك عن هذا، أنا تلميذ لا أناظر شيخ. أدب جم، مش يطلع ما بعد المحاضرة، لا ده أخطأ بكذا وكذا وكذا، تعال بس هذا الكتاب الثاني، والشيخ الفلاني قد أتى بكذا، والشيخ الإعلاني قد أتى بكذا، وسوء أدب مترامي وبجهل مركب. يعني ليس سوء أدب مع فقه بجهل مركب، بعد كده في النهاية تجد أنه بعد محارة وكار كان جاهلا جهلا مركبا، مصيبة كبرى هذا. فشوف أنت الأدب الشافعي يعلم يقينا أنه أعلم من محمد بن الحسن وأتقن منه، ومع ذلك كان يقول لا أجل مثلك لذلك. ومن ضرر الكلام الشافعي في محمد بن الحسن أدبا معه، هو قال مع حمل بعير من محمد بن الحسن يعترف بعلمه، قال كلاما عجيبا، قال ما رأيت بدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن. يا ترى لماذا؟ ممكن واحد يفهمني ليش قال هذا الكلام؟ من وين نتاج هذا الثمر دي أتته من وين للشافعي؟ قال ما رأيت بدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن كان بدينا وكان إيش؟ بحرا في العلوم، وكان يخالف الأحناف من أجل الأثر، رفع الراية محمد بن الحسن، كان يجل الأثر، وهو طبعا من رواة الموطأ. مش حد يعرف كده؟ والله ما أقول اثنين ثلاثة ثابت طلع لي اثنين ثلاثة يعرف كده، هو من رواة الموطأ. الغرض المقصود قال فيه الشافعي ما رأيته بدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن. ليش؟ ليش؟ كل رفع ايده نحيف ليه مش عارف ها؟ طب هات حسن كيف يعني؟ هو بياكل في دماغه؟ كيف يعني؟ ها؟ حتى هذا فيه مستمن هذه مسألة ممكن تكون ممدحة ممكن تكون مذمة خلي بالك خلاص خلاص ها قارب هو يقول ما رأيت رجلا عاقلا إلا وقد انشغل يبقى هذه أول مقدمة ما رأيت رجلا عاقلا إلا إيه قد انشغل ما بيشتغلش ما لا يشتغل لا ينشغل ببوق وطمطم و وينشغل لا بينشغل بأمور إما في دنيا وإما في إيه؟ في آخرة كما قال عمر أكره الرجل أن يكون سبهللة لا هو بأمر الآخرة ولا هو بأمر إيش الدنيا فقال ما رأيت رجلا عاقلا إلا منشغلا إما ينشغل بأمر الدنيا فيهمه وإما ينشغل بأمر الآخرة فيهمه ولا يجتمع الهم مع الشح لا يجتمع الهم مع الشح تعرفين الشح ما أنا تعرفون أي نعم قال فلا يجتمع الهم مع الشح لأنه لابد كل ما يفكر كل ما يشح ها كل ما يفكر كل ما يحرق كما يقولون يحترق وكل ما يحترق يكونه نحيفا شوف استدار الزمان فجاء في زماننا كل ما ازداد هما ازداد أكلا رأيت رجلا قال أنا لا يمكن أخرج همي غير في الأكل كل ما اهتم ما يأكل كل ما فقلت والله نعم هذا الزمان يصح فيه هذا الكلام لكن الزمان الآخر لا يصح فيها والثاني يقول بالنوم النوم دي مسألة تربوية هروب لكن كل ما ازداد هما ازداد أكلا هذه هي المصيبة الغرض المقصود هذه من درر كلام الشافعي قال الإمام أحمد لولا الشافعي ما عرفنا لهؤلاء من سبيل ثم قال كنا دائما نقول أن المحدثين صيادلة وأن الفقهاء أطباء فخرج علينا الإمام الشافعي خرج علينا طبيبا صيدلانيا أما الكلام في الشافعي فلن ينتهي وأما الكلام في علم الشافعي فلن ينتهي كفانا أنه ناصر السنة كفانا أن يونس بن عبد الأعلى قال رضي الله عنه وارضاه قال ما رأيت أعقل من الشافعي عندما خالفه في مسألة قال أنا علمت أننا حتى لو تخالفنا في مفسدة في مسألة لا يفسد الود قضية وكان يقول أعقل الناس إيش أقول بالعامية المصرية وتسمحوا لي بذلك ولا بلاش لا مالي مالي طب اسمع مالي لو تبح لي أن أقول بالعامية المصرية وبعدين أتكلم باللغة العربية اللي بيستهبل يعني أنا مش فاهمينها يعني مش ممكن هو الفاطن المتغافل قال أعقل الناس الفاطن المتغافل دخله شوف دخل علينا هو بطلعته البهية شوف الشؤم اللي دخل عليه ما تبصوش ورا دي امرأة بتكلم زوجها فهو لما بيسمع بيقول رأيت صوتا حسنا من الباب أسمعه صوت من هذا وهو عارف ان هي ايش بتقول ها تقول له حبيبي يا ربي تهد عليك السقف هتنزل ولا مش هتنزل فأقول لا هنزل إن شاء الله أنا سامع أنك بتستسمحين أن أنا أنزل فالفاطن المتغافل أعقل الناس ليش؟ بيتجنب شغل العقل وشغل البدن وأيضا يتجنب المهالك أعقل الناس الفاطن المتغافل إلا في أمور الدين أما في أمور الدين فلا إلا إذا كان ممن يدين الله بالمقاصد ومقاصد الشريعة مصالح ومفاسد يكون لبيبا يعرف كيف يفرق هذا من الحنكة بمكان يبقى لنا أن نقول ختم الله لنا الكتاب الحمد لله وبين أيديكم نقول عن كتابين الشريعة للأجري أو الشعب الإيمان للبيهقي بعدما ننتهي من الفوائد المستنبطة سريعا اختاروا ما شئتم إن شاء الله نستأذن ولاة الأمور في ذلك ونستسمح حتى نبدأ في كتاب جديد نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذه الكتب ما حيينا وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين من الفوائد المستنبطة ثم تدل على الترتيب والتأخير وبها نستنبط خطأ ابن عبد البر البين ايش هذا من يحل لنا اللغز هذا من وين بقى ابدأ من اول الطريق لا خير القرون هذه لفظة لا صح خير الناس قرني ثم الذين ثم تدل على الترتيب والتراخي يبقى يبتدئ بمن بالصحابة رضي الله عليهم وقال في المجمل صحيح فهذا فيه رد واضح على ابن عبد البر ان هو يقول فيه احاد من التابعين افضل من احاد من الصحابة قلنا له من وين أتيت بهذا؟ من أين لك هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون خير الناس على الإطلاق قرني ثم الذين يلونه. ثم قال تفسيرا طوبى لمن رآني ومات مسلما أو طوبى لمسلم قد رآني أو صاحبني. فيبين فضل الرؤية وفضل الصحبة. لذلك قال علماء هنا يوم ليلة واحدة رأى فيها معاوية أن مسلم كتب له الوحي خير من أول عبد العزيز وآل بيته. قال المازري وهذا كلام لا يصح. قال المازري وكان من سلم رآني يعني رآه وقد جالسه وقد ناصره وهذا كلام خطأ بين لم يوافقه على عليه أحد من العلماء بل كفى رؤية ساعة واحدة يتشرف بها بشرف الصحبة وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم لكن صاحب في رؤية ساعة واحدة أفضل من أمة بعده. أما قول المسلم أجر العامل منكم بخمسين منهم قد بينت وفسرت قبل ذلك أنها بأسرها بالخمسين في حصيلة من في حصيلة الصحابة ولا داعي لمراجعة هذا القول قد فصلناه. الفائدة الثانية فضل الصحبة وفضل الرؤية لقول المسلم طوبى لمن رآني. إذا قد حرمنا رؤية المسلم فنسأل الله لنا في علاه أن نجتمع معه في الآخرة في الفردوس الأعلى وعلى عرصات يوم القيامة ننضوي تحت راياته ونشرب من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمع بعدها أبدا. السعيدة الثالثة آخر الزمان وفيه ما فيه من الفتن يكثر فيه الهرج القتل كما قال سلم إني أرى الفتن كمواقع القتل يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا كل الناس يغضب فبائع النفس لنفسه فموافقها أو موبقها. ولذلك قال السلام بادروا بالعمال ستا هذا حديث في ضعف ابن السنة به بادروا بالعمال ستا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اللهم اصبر علينا رب العالمين. لذلك قال السلام في آخر الزمان قال يرفع العلم ويظهر الجهل ينتشر الجهل وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلة اللهم ثبتنا على ديننا يا رب العالمين. الفائدة الرابعة فضل قريش على الناس لأن الإنسان قال واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. الفائدة الأخيرة التشديد على حفظ النبي في قرابته. اللهم إنا نشهدك بحب آل البيت ونشهدك بأننا نتقرب إليك بحب آل البيت. اللهم ارض عن آل البيت واجعلنا نؤدي حقا وسلم في آل بيته ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فهو الذي أتم علينا هذا الكتاب وامتن علينا به ونحمد الله حمدا كثيرا أن الله ربطنا بأصول السلف وما شرحنا في هذا المسجد إلا كتب السلف الحمد لله كتب الأقدمين لأن كتب المعاصرين وإن كان فيها ما فيها من الخير لكنها ظل لرأس ونسأل الله الاستمرار والثبات على هذا الأمر. ثم نثني بالشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس اللهم اشكر لهم ذلك اللهم اشكر لهم ذلك اللهم اشكر لهم ذلك اللهم ساعدهم في الدارين اللهم الهمهم الإخلاص في نصرة هذا الدين ووفقنا وإياهم للعمل لدين نبيك صلى الله عليه وسلم ولنصرة سنة هذا النبي الكريم.